لأنه سورة أعرابي، سورة أعرابي. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كثير الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، القليل والكثير يسألون كثيرا، فتبرر من ذلك كثر عليه فصعد من براء وقال سألوني سألوني سألوني. قال والذي نفسي بيدي لا تصرف عن شيء أحد من العباس الدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال أجدهم بهذا. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا إلى آخره. فهو هو عليه السؤال، فإن ذلك كف عن السؤال، لأن ذلك من السؤال الأول كيف أتوضأ؟ كيف أصلي؟ كيف أزكي؟ هذا سؤال وجيه يجبه. أين أنا؟ في النار أم في الجنة؟ أنت في النار. أين أبي؟ أين أمي؟ إلى آخره. ماذا تجد لعبتي؟ حميد يا محمد؟ كذا. هذه الأشياء التي أخبرته. رجع السؤال لكاتبه يعني تعليم. فتركوا ذلك وكانوا يتمنون أن يأتي أعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء. لأن الأعرابي ما هو مثل النهي. فيأتي يا محمد كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. حتى كانوا إذا رأوا أعرابي دخل المسجد يجتمعون حوله ليسمعوا الجواب على سؤاله. وقالوا ربما أعطوا لبعض الأعراب يمر ويدخل وسائل النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه لو سموهم إلى ذلك ويدخل بدون اختياره ويسأل الأسئلة وهكذا فيستفيدون من ذلك. فجاء جبريل أرسله الله على صورة أعرابي الذي كانوا يحبون أن يأتي الرجل العادل من أهل المالية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع جوابه. فجاء جبريل بهذه الصورة وهو شديد الأعراب لكنه شكله متغير، يعني لمن رآه يقول في هذه يظن أنه قريب من المسجد من أهل المسجد، ومن رآه ومن لم يعرف وجهه يقول هذا رجل ما رأيناه أبدا. فالمهم هم اجتمعوا وسمعوا جوابه سؤالي. فأنا هو من جاء فقال يا محمد والإيمان على ذلك أن الأسئلة التي نهيتم عنها ليست هذه. ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ كيف الوضوء؟ كيف الدفاع؟ كيف الطلاق؟ هذا ما تسمع. وإنما متى استحى؟ وإذا الظروف يكون كذا؟ متى تلد المرأة؟ ومتى كذا؟ هذا هو الممر. ولذلك سأل السؤال لعلي من هنا ومن هنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان يا رسول الله؟ قال والإيمان قال الإيمان وتؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ماذا بالإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال يا رسول الله متى الساعة؟ إلى هنا السؤال أصبح يعني معناه أن الجزء الأول هو الذي يسأل ولن ينهى عنه. متى الساعة؟ قال المسؤول عن هذه على بين الساعة، يعني ما ينبغي السؤال عن هذا لأن المسؤول لا علم له به بها. قال المسؤول في عالم الساعة ولا جنس وحاجزك عن أشرام بها أماراتها إذا ولدت الإمامة ربتها فذاك من أشرافها. وإذا كان الحفاة عراة ذلك معناه أنهم بيع أمهات الأولاد حتى يسترق الرجل أمه تتجاوز عليه ويقوم يشتري أبوه ويظن أن عمته يعني يتغير الأمر وينقلب يعني رأسا على عجز هذا مراد. وكذلك يكون قولهم وأن ترى الحفاة العراة عليا أهل المالية رؤوس الناس رؤوس الناس. وفذلك من أشراف هذه فرس لا يعلمهن إلا الله إن الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل بيته ويعلم ما في الأرحام إلى آخره. ثم انصرف الرجل ذاك فقال ردوا علي هذا الرجل فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل عليه السلام جاء ليعذب الناس دينهم. كيف تعلمه؟ كيفية السؤال. قال هذا السؤال ينقسم الى قسم لا يسال عنه اذا الساعه وما الى ذلك الامور الغيبيه لا تسال كخمس المذكوره. وقسم ينبغي السؤال عنه من الايمان والاسلام والاحسان الى اخره. هذا هو تعلم كيفيه السؤال علمهم. وقال جاء يعلم الناس دينهم فجعل ذلك كله دينا. الله تعالى ويسرد المطلقة حدثنا يحيى بن سليمان هذا قوي اليمن قال حدثني ابن وعد عبد المنزل بن مصر هو اصل القوي لكن نزل مصر هو يحيى قال حدثني ابن وعد قال حدثني عمرو بن الحارث غيابه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر ان اباه حدث ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خارج الغيب يعني الدعوه القصر ثم قرا ان الله عنده علم الساعه الى اخر الايه قال رحمه الله تعالى باب سوره الزينه قال مجاهد نهي وعيد قال نعم وتصدر الرجل بعيد نهي وقال وعلنا معناه حرقنا وقال ابن عباس رضي الله عنهما الجرز التي لا تنظر الا منظرا لا يغني على شيء يعني حين عندي قريش اولم يهدي لهم قال قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من مرجعا جزاء الى اخره وبين ما حدثنا عن ابن عبد الله المجري قال حدثنا سفيان رأينا على سيدنا هي الدخان الزكوان عن الاعرج عبد الرحمن الهرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن ان الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تبارك وتعالى هذا يسمونه حديث الكرسي اعجبت لعباد الصالحين لا عين رات ولا اذن سمعت ولا فطر على فضل بشر قال ابو هريره رضي الله عنه يقرأون شيء المستاق هذا فلا تعلم رسول ما أخبر من قرة أعين إلى آخره وحفار حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال الله مثله قال في ابن سفيان رواية أي مرفوعا قال أي فات شيء مرفوعا قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ورأى أبو هريرة قرات أعين قرات جمع قرات كما حديث أبي هريرة ولسنة المطلقة على حدثني إسحاق إسحاق بن راهوية لا إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نصب إلى جنبي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش قال حدثنا وقال حدثنا أبو صالح حدثنا أبو صالح النقوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى أعجبت لعباد الصالحين ما لا علم رأى فلا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بالذي ما اطلعت عليه أي افتخرت لهم هذا افتخارا يعني من غير يعني من غير ما اطلعت عليه بل ما نوم غير من طالع سبحاني قال ثم قرا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون هكذا اخبر الله سبحانه وتعالى ان في الجنه ما لا علم رات ولا اذن سمعت وهذه اوصاف الجنه في الايات القرانيه كثيره لاعدادها وقوانينها وسرورها وحريرها وشرابها وطعامها لكن هذه كلها غير هذا مما لم تسمع الاذن ولم تره الاعين وعاجلهم هناك كثير قال رحمه الله تعالى باوين سورة الاحزاب وقال مجاهد سيعصيهم قصور ما يعني معروفا في الكتاب كان ذلك كتاب معروف وقيل قال حدثني ابراهيم بن المنذر الحسامي قال حدثنا محمد بن قريش بن سليمان قال حدثني ابي هريره بن سليمان بن السابعه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره اي اولى الناس به احق يقرا ان شئتم ان في اولاد المؤمن انفسهم فأجمع منهم ترك مالا فلورثته عصبته من كانوا. قال فإن ترك دينا أو ضياعا أو أي ضايعا يعني ضايع أو لا شغال فليأتني وأنا مبلاه أي على أتولى هذا الضايع. فهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قوله تعالى ادعوا لآبائهم وأقسطوا عند الله أي الأبناء الذين تبنى من تبني. قال حدثنا معلى وأسد هذا من كبار العشرة البصري. قال حدثنا عبد العزيز بن مخام مختار قال هذا. قال حدثنا مسلم بن عقبة بن أبي عياش قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر أبوه يعني سالم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيد بن سعد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا سيد بن محمد أمر ينتقد إليه حتى نزلت وأنزل القرآن ادعوه لآبائهم وأقسطوا عند الله. قال الآية الآية نزلت بسبب هذا التبني أولاد التبني ليسوا أولاد. وليه قال حسب الأباب وعن قول الله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وليه قال حسب قال نحبه أحسه معناه أبطالها جوانبها الفتنة الأسوأ الفتنة الأسوأ معناه لا أعطوها الفتنة وفرعي. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري صاحب الجد المعروف التاسعه قال حدثني ابي عبد الله يعني الانصاري عن امامه بن عبد الله خيانه على راس المياه الجنانيه رضي الله عنه انه قال نرى هذه الايه نزلت في انس بن النضر هذه الآية وعيقون فمن الله نعبه يا رسول النظر هذا عمه يا رسول النظر رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدق ما عهد الله الله عليه ما عهد الله عليه هذه نزل فيه لأنه وصى بذلك حيث استشهد في أحد بعد بدر بسنة. وإذا قال حدثنا أقول يا الله حكم ناسب على أولانا شعيب عن الزهري وعلى أخبر لخارجة بن سعيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي قال لما نسخت المصحف لما نسخت الصحف في مصحف المصائبي فقدت آية من سورة الأحزاب قلت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري خزيمة ذلك الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه هذه الآية وجدتها عندهم. وذلك أن زيد بن ثابت كما قلت بكتابة المصاحف لعلي أبي بكر رضي الله عنه لأنهم في أيام حرب الإمامة تعرف إلى أو استشهد كثير من الصحابة الكفار فتح كتاب الله فجاء أمره إلى أبي بكر رضي الله عنه فاستشاره وقال له أنا أشير عليك بأمر لا بد منه. قال ما هو؟ قال تجمع القرآن من صدور الرجال ومن الأعصاب ومن الأكتاف إلى آخره حتى لا يضيع كثير من الآيات لأن معارك هذه تتكرر ولكل معركة تسكين خصام. المهم توقف عن بكر حتى راجعه فاقرعه فتبين له انه صواب فجاء زيد بن ثابت فقال ان عمر الذي اماني امرني بكذا وقلت لم اعرفه ثم اخيرا من اعداد مراجعاته تبين لي انه صواب وذلك ما هو فعلانه انك رجل امين ولا نتهمك بشيء وانت كنت تكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القران فلا أريد أن تجمعه. قال فلو أمراني بأن أقول جبلا لكان أهون علي فعل شديد كيف تفعلان؟ قال يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا هو خير اجمعنا. أرهم وراجعه ثم شرح الله صدره لما شرح الله صدر أجل في العمر وعطى على ذلك فبدأ يجمعه لكن يجمعه بنفسه لا لا بد أن يشهد مع رجلين وهو الثاني بثلاثة شهادة ثلاثة مثبت كامل القرآن حتى وصل إلى هذه الآيات فسأل الصحابة وقال لهم أن الرسول كان يقرأها كثيرا وحفظ وحفظ وانتبه لها ولكن ما وجد أحد واحد معه والله حفظ رجلين فلم يجد رجلا بل وجد رجلا بل هو خزيمة بن ثابت هذا يقصد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد له خزيمة فكأنما شهد له رجلا إذا صاروا ثلاثة صاروا ثلاثة من هذا الطريق وسبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم خزيمة أنه اشترى فرسا من أعرابي وقال له اتبعني وأعطيك الثمن في بيتي فجاء الأعرابي وهو يقود فرسه فبعض الناس ما لم الذين لم يعلموا بشراء الرسول يعني أغرره على مال زيادة فقال يا محمد يا رسول فرس قال كيف بالتوبة تخلي الفرس هذا قال لا قد أتوا لك فجاء الرسول بالتحريم وقال بيع ثاني قال غير شهادتك الصحابة على الطرف وغيرهم كلهم مستعين لأنهم البشر فقال خزيمة لا لا أنا أشهد أنك جئت له فقال ما دام شهد لك هذا خلاص يعطوا لك خلاص تعال فقال سيدنا خزيمة متى رأيت شهد يا رسول الله أنا أصدقك بخبر السماء صباح مساء فكيف أكذبك بطرف الأعرابي والله إلا إذا استشركته فقال للصلاة من شهد له خزيمة فكأنما شهد له رجلان هذه الميزة لو شهد أبو بكر لا بد له الرمل وشهد عمر لا بد له فنال من اثنين وأما هذا صار اثنين فصارت الآية بشهادة ثلاثة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحب بين العبد المعاصي ومن طاعتك ما تقل بنا به جنة ومن اليقين ما تعول بها بين مصائب الدنيا وجعلنا لأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأيدنا يا روحك من أن يغفر لنا ومن ظلمنا وصدنا ومن هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغفرة منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.